بحبك ليه ليه ليه ايه علمني حبك ايه ايه ايه ليه انا بحبك ليه ليه ليه ايه علمني حبك ايه ايه ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه ليه ليه ليه يعلمني حبك ايه ايه ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه حنان قلبك والزمان وأمانه لما أكون جنبك النسيم وحنانه من حنان قلبك والزمان وأمانه لما أكون جنبك حنيتك وطلعتك ورقتك وحنيتك وطلعتك ورقتك خلوني ليه بحبك ليه خلوني أحبك خلوني أحبك ليه أحبك ليه ليه ليه ليه ليه أنا بحبك يعلمني حبك ليه أنا بحبك يعلمني حبك الهنا في قلبي عقبال العاشقين يبقوا زي وزيك الهنا في قلبي هما قلبي وقلبك عقبال العاشقين يبقوا زي وزيك هو انت وانا مكتوب لنا حب وهنا هو انت وانا مكتوب لنا حب وهنا ما عرفش ليه بحبك ليه ما عرفش ليه بحبك ليه ما عرفش ليه بحبك ليه ما تقول لي ليه بحبك ليه بحبك ليه ليه ليه ليه ليه أنا بحبك يعلمني حبك هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه